الذي تنتظرون، إنها البشرى. وصل محمد، وصل محمد، وصل محمد، وصل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكأني بالشيماء تغني يوم نصر أخيها. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا. ولكم منا حيارى والتقطناه مليا، فبدا اليوم جليا من ثنيات الوداع. نحن بالله هدينا واستجبنا